وأرقص. غطاء الرأس. عاد ابنها من عمله وحاول فتح باب الشقة بالمفتاح كعادته كل مساء، ولكن الباب كان مصدم من الداخل هذه المرة. استغرق الأمر بعض الوقت حتى فتحت له أمه. كان عليها إحكام وضع غطاء الرأس قبل فتح الباب. كانت أمه تخضع للعلاج الكيميائي، وكان من أقصى مراحل رحلة المرض هذه عندما علمت أن النوع الكيماوي الذي ستعالج به سيتسبب في سقوط شعرها. ظلت تتمنى أن تحدث معجزة ولا تمر بهذه التجربة المؤلمة. هي الحريصة على مظهرها حرصاً كبيراً، هي ذات الحساسية المعروفة تجاه شكلها. كان الأمر جد شاق عليها، لم تعرف كيف تتحمله. ولكن من قدرة البشر على التغلب على الصعاب ورغبتهم في مواصلة الحياة. تراءى لها أن الأمر لا شك سيكون أخف وطأة إذا لم تسجل صورتها بعد سقوط شعرها في ذهنها أو ذهن أي كائن آخر. قررت ألا ترى نفسها مطلقاً أو تسمح لمخلوق برؤيتها أثناء هذه الفترة دون غطاء الرأس أبداً. لم ترد أن تسجل هذه اللقطة الكئيبة في عقلها أو عقل أي مخلوق. قبل سقوط الشعر اشترت عدة أوشحة للرأس، ظلت تجربها حتى توصلت لعقدة سهلة ومتينة في آن واحد. كانت عقدة جميلة، ظن من لا يعرفون ما تمر به أنها تضعها استكمالاً للأناقة. نفذت قرارها هي وابنها تنفيذاً صارماً. كانت لا تنهض من سريرها قبل وضع الغطاء على رأسها، لا تخرج من غرفتها مطلقاً دونه، لا تنظر في المرآة أبداً قبل تثبيته. ممنوع على ابنها الدخول عليها دون التأكد من سماحها له بذلك. لم تحدث غلطة واحدة، إذ أن ابنها أراد بنفس الدرجة ألا يرى أمه دون غطاء الرأس. فتحت له الباب وهي تقول مزاحة: معلش، أنا بس كنت بخبي الراجل تحت السرير، اوعى تفتكر أي حاجة تانية. ضحك ابنها وهو يقول: ما أنا عارف طبعاً، أمال حيكون إيه يعني؟ وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.